بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من تفسير هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها هذه الصورة من صور القرآن المكي، ألا وهي سورة الأعراف. ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في ذكر جانب من هذه الدروس المستفادة من خلال ما استعرضناه من هذه الآيات. والغرض دوما من هذه الدروس المستفادة هو تثبيت المعلومة، وتثبيت أيضا هذه الدروس التي استفدناها من خلال هذه الصورة. في أولى هذه الدروس هو أن القرآن كتاب أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، هو كتاب اشتمل على كل ما يحقق مصالح العباد الدنيوية والدينية، فينبغي أن ينشرح به صدر المؤمن ويطمئن إليه قلبه، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظ هذا الكتاب، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هو كتاب اشتمل على النظارة والبشارة، ولا ينتفع به إلا المؤمن. هي هذه نظرة المؤمن للقرآن، ونحن بنحتاج إلى تثبيت هذه النظرة إلى القرآن. فالقرآن هو كتاب أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، كتاب اشتمل على كل ما يحقق لنا المصالح الدنيوية والدينية، لابد أن ينشرح صدر المؤمن لكلام رب سبحانه وتعالى، ويطمئن قلبه بكلام الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله سبحانه هو الذي تكفل بحفظ القرآن، فهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب اشتمل على النظارة والبشارة. النظارة لمن عصى وخالف وانحرف، والبشارة لمن أطاع وسلك الطريق المستقيم. ولا ينتفع بالقرآن إلا المؤمن، هذه اللغة التي نقرأ من خلالها القرآن كما ذكرنا قبل ذلك في مرتكزات سورة البقرة. قال الله تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، فلا ينتفع به إلا المؤمن. وبالتالي الإنسان بينظر إلى درجة انتفاعه بالقرآن، هل انتفعنا فعلا بالقرآن؟ هل انتفعنا بما قرأناه أو تعلمناه من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ومدى هذه الاستفادة التي استفدناها من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فليس العبرة بالقراءة فحسب أو حفظ القرآن فحسب، ولكن العمل من خلال ما نتعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى. فما هي المسائل التي تعلمناها؟ ما هي الأوامر التي رأيناها ووقفنا عند حدودها وامتثلناها؟ ما هي النواهي التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى؟ وكيف حالك في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كذلك أيضا من هذه الدروس أن من اتبع القرآن فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن اتبع هواه فقد غوى. أن من اتبع القرآن فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن اتبع هواه فقد غوى. وبينا قبل ذلك في مرتكزات سورة البقرة أن هذا هو الهدى الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، فمن اتبع الهدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا آياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالله تعالى بيّن أن من اتبع القرآن فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن اتبع هواه فقد غوى. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. كذلك أيضا من هذه الدروس المستفادة أن السعيد من وعظ بغيره، فلنا العبرة والعظة في الأمم التي كذبت بآيات الله سبحانه وتعالى وصدفت عنها. السعيد من وعظ بغيره، فلا تكن أنت العبرة والعظة لغيرك، ولكن أنت تعتبر وتتعظ بما حدث لغيرك من الأمم السابقة التي كذبت بآيات الله سبحانه وتعالى وصدفت عنها. لذلك كما يقول ربنا سبحانه في الآيات: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ولكن الكلام ده بعد فوات الأوان، هذا بعد فوات الأوان. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. إيه سبب هلاك هذه الأمم؟ أنهم كذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى وصدفوا عنها، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ولكن الاعتراف ده والإقرار بعد فوات الأوان، بعد فوات الأوان. الإنسان يعني بينتفع لما يقف مع نفسه ويرى ذلك التقصير وهو في حال السعة والعافية، فيصوب هذا الخطأ أو أنه يجبر ذلك التقصير. لكن بعد فوات الأوان الندم والتأسف والحسرة لا ينتفع بها الإنسان، فقد فات الأوان. كذلك أيضا من هذه الدروس المستفادة أن الكل موقوف ومسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، التابع والمتبوع، الرسول والمرسل إليه، الجميع حيوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يسأل الجميع سواء كانوا من المرسلين أو من المرسل إليهم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، الكل حيسأل، الكل حيسأل، الكل عباد لله سبحانه وتعالى، والكل موقوف ومسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. الرسول حيسأل والمرسل إليه أيضا سيسأل، التابع يسأل والمتبوع حيسأل، فما من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الدروس التي استفدناها من هذه الآيات: فإذا نصبت الموازين فالمعنى من العمل ما يثقل به الميزان، هل معنى من العمل ما يشفع لنا عند الله تبارك وتعالى؟ واحد ممكن كده بينظر إلى ما معه من مال أو من متاع، لكن إحنا بننظر إلى ما معنا من أعمال، وإن الآن ده هو الأساس اللي إحنا نحاسب ونجازى على أساسه يوم القيامة. هل إحنا فعلا معنا من أعمال؟ إنسان بيفكر كده، هل أنا فعلا ادخرت من الأعمال ما يثقل به ميزاني؟ هل أنا فعلا ادخرت من الأعمال ما يشفع لي عند ربي سبحانه وتعالى، أم أننا جئنا ببضاعة مزجاة؟ وإن ده ذات قليل جدا جداً، هذا زاد، يبقى الإنسان بيخشى على نفسه. فربنا سبحانه وتعالى بيّن كده أن هذه الموازين ستنصب يوم القيامة، ويوزن العبد وتوزن دواوين العبد ويوزن أعمال العبد. هل فعلا إحنا معنا من العمل ما يثقل به الميزان؟ معنا من العمل ادخار الأعمال ما يشفع لنا عند الله تبارك وتعالى؟ والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خف موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه، هل فعلا نحن معنا من البضاعة والأعمال ما يثقل به الميزان؟ هؤلاء هم الذين كتب الله عز وجل لهم الفلاح والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. أما في المقابل من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وممكن الإنسان يأتي بكثير من الأعمال ولكن علقت به مظالم كثيرة، مظالم كثيرة. ممكن الإنسان يغتر بما فعل من عبادات، كان يقيم الليل ويصوم النهار وكان يحفظ الكثير من آيات الله سبحانه وتعالى، كان الإنسان لا يفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكنه أتى وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ نفذت من سيئتهم فطرحت عليه فطرح بها في النار. يبقى الإنسان ممكن يغتر أنه أتى بأعمال كثيرة، يبقى من هذه العبادات صلاة صيام، كان بيتصدق وكان لا يفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى، تراه دوما يعني ذكر الله سبحانه وتعالى مسبحا مهللا حمدا الله سبحانه وتعالى، لكنه أتى وعلقت به مظالم كثيرة، فهذه مظالم فيها القصاص كما بيّن لنا ربنا سبحانه وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حيقتص منه هذه المظالم التي علقت به. فممكن المظالم دي تأخذ كل ما قدم من حسنات، تأخذ كل ما قدم من حسنات، بل يبقى فيها فضل، وبالتالي يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح على ذلك الظالم فيطرح بها في النار، فيطرح بها في النار. يبقى هل إحنا معنا من الأعمال ما يثقل بالميزان؟ وهل يا ترى الأعمال اللي إحنا قدمناها ده هي تشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى؟ طب هي أعمال صحيحة وبالتالي هي مقبولة عند الله سبحانه وتعالى أم لا؟ ممكن العمل يبقى صحيح لكن غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا لا ننسى أبدا إبراهيم عليه السلام لما رفع القواعد بأمر من ربي سبحانه وتعالى مع ولد إسماعيل، بعد ما أتم الأمر ماذا فعل؟ توجه إلى ربي سبحانه وتعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبقى فرق بين صحة العمل وقبول العمل. العمل عشان يقبل أولا لابد أن يكون صحيحا، لكن يضاف إلى كده أن العمل يكون الوجهة لله سبحانه وتعالى خالصة. ممكن يبقى العمل بيفعله الإنسان وفي حظ للنفس، يعني في حظ للنفس، لكن العمل يبقى أولا عشان يبقى مقبول ويرتب عليه الثواب، أول حاجة أول أمر لابد يكون على منهج النبوة. الأمر الثاني والمهم أن يكون العمل ده خالص لله سبحانه وتعالى. دائما كده نتذكر الآية التي ختمت بها سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يبقى الإنسان مش كثرة أعمال بيفعلها ويقترب كده، لكن في مظالم هذه الصورة. العمل اللي احنا بنعمله يبقى عمل على منهاج النبوة، لكن ترى فعلا كان خالص لله سبحانه وتعالى ولا في حظ للنفس؟ ما هو الرياء ده الشرك الخفي الذي كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. يا ترى مين ممكن يبرأ نفسه من كده؟ طب مين ممكن يزكي نفسه بالإخلاص؟ يبقى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا أنت تقدر تزكي نفسك بالإخلاص، وقال لك أنت ممكن تنفع عن نفسك ذلك الرياء، ده شرك خفي يتسلل دون أن يدري الإنسان. والنفس لها حظ، النفس دايما لها حظ. لذلك قال ربنا سبحانه: فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يبقى إذا نصبت الموازين يبقى دائما الإنسان لا يخفى عنه ذلك الأمر، بنرى كده أن الموازين قد نصبت. ولما نوزن إحنا أو توزن الدوين بتاعتنا أو توزن أعمالنا هل حيثقل بها الميزان؟ ده احنا فرطنا في حسنات كثيرة كنتيجة لجهلنا بالأعمال الصالحة ونتيجة لطفرتنا أيضا في الأعمال الصالحة، بينسل منا الوقت وقد لا نعمر ذلك الوقت الذي ينسل بالطاعات والأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا من الدروس المستفادة الاستفسار قبل الحكم والتأني وعدم العجلة، واحذر من ردود الأفعال. يعني ساعات الإنسان بيبقى عنده رد فعل مقابل يعني أي فعل من الأفعال حدث معه، فالاستفسار قبل الحكم. يبقى تدي نفسك الفرصة، عندنا نوع من أنواع التأني، ولا نتعجل أبدا في القرار، لا تتعجل في القرار. فساعات تعجل الإنسان كنتيجة رد فعل، فلذلك الاستفسار قبل الحكم. الكلام ده احنا ذكرناه قبل ذلك، وهذا أيضا بنتعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى نؤكد على ذلك المعنى. فهذا إبليس لما أمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم، إبليس لم يسجد، ويعلم ربنا سبحانه وتعالى ما الذي منع إبليس من السجود، ولكن مع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يسأل إبليس عن تمنعه من السجود لآدم: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ إيه يا ترى اللي منعك من امتثال لأمري؟ الله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى، ولكن لابد أن يكون الإقرار على لسان ذلك الجاني. فالاستفسار قبل الحكم، قبل ما احنا اساسا ننطلق به الحكم، يبقى بندي نفسنا الفرصة ويكون التأني وعدم التعجل، يا ترى ما حملك على هذا؟ وده رأيناه في قصة حاطب ابن ابي بلتعة رضي الله عنه، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما حملك على هذا، مع ان قرار الادانة او البينة يعني بإدانة حاطب بن أبي بلتعة موجودة، يعني موجودة، أرسل رسالة وأتوا بالرسالة ويبقى الإدانة موجودة، ولكن أيضا ما حملك على هذا؟ يبقى يديله فرصة، يديله فرصة أن هو يتكلم. الله عز وجل يعلم ما هو المانع الذي منع إبليس اللعين من السجود لآدم عليه السلام، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول قال لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، عند ذلك استحق، فقال الله تعالى فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. يبقى الكلام ده أساسا حكم به على إبليس كنتيجة إقرار إبليس ب التهمة. يبقى قرار إبليس، ماذا فعل إبليس؟ امتنع عن الامتثال لأمر رب سبحانه وتعالى وأقر بذلك، يعني إبليس أقر بذلك. فالإقرار، يبقى الحكم دائما بيجي عن طريق الإقرار أو البينة أو عن طريق يعني الحلف. فهذا الإقرار يبقى الحكم أقوى الأحكام لما تأتي بالإقرار، أقر على نفسه. يبقى لما إنسان يقر على نفسه بالزنا غير لما تأتي بينة تشهد على فلان بالزنا. من الممكن حتى لو كان بنسبة ضئيلة أن البينة يعني تجتمع على هذه الضلالة أو أنها اجتمعت على رمي فلان بالتهمة، لكن ده أقر على نفسه، ده كلا أقر على نفسه بالتهمة، يعني من قولي ومن لساني ليس من قول الغير. يبقى من الممكن أن هي تجتمع على رمي فلان بالضلالة والتهمة حتى لو كان بنسبة ضئيلة، لكن أقر على نفسه، ده أقوى أنواع الحكم لما يأتي الحكم نتيجة إقرار الإنسان على نفسه. بينا شاهد على فلان بالسرقة، يبقى شاهد على فلان، ممكن تتواطأ على كذب، ممكن احتمال ضئيل جدا بس تتواطأ، ممكن تتواطأ، الاحتمال ده موجود. أما الإقرار ده أقر على نفسه بالسرقة، أقر على نفسه بالسرقة. فإبليس أيضا أقر على نفسه أنه امتنع من السجود لآدم لأنه رأى في نفسه أنه أفضل من آدم، لأنه ظن في نفسه أنه خلق من مادة أفضل من المادة التي خلق منها آدم، آدي العجب والكبر، بسبب امتنع إبليس أن يسجد لآدم عليه السلام، والله عز وجل جعل ذلك الإقرار على لسان إبليس. لذلك كان الحكم، قال الله تعالى فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. يبقى الاستفسار دايما قبل الحكم، وده يبقى بيخلي الإنسان يتأنى وعدم التعدل، وما يكونش حكمه كرد فعل للواقعة. كذلك أيضا من الدروس المستفادة أن هناك قياسات فاسدة، هو القياس الذي يعارض النص، القياس الذي يعارض النص ده قياس فاسد، يعني كما ذكر هنا إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فقاس المسألة أنه خلق من مادة أفضل من مادة التي خلق منها آدم، وبالتالي هو أساسا الأفضل. ده أتى لك الأمر من الله سبحانه وتعالى بالسجود، يبقى كان لابد من التنفيذ الفوري، لابد من التنفيذ الفوري، لكن هو قاس المسألة، قال أنه لا يحق لآدم أن يسجد له إبليس، إبليس صار في نفسه أنه لا يحق لآدم أن يسجد له إبليس. ليه؟ لأنه خلق من مادة أفضل من مادة التي خلق منها آدم، فرد النص عن طريق القياس الفاسد، رد النص عن طريق القياس الفاسد. لذلك احذر من الآراء التي تعارض النصوص، احذر من الآراء التي تعارض النصوص. كذلك الذل والصغار على من خالف أمر ربي سبحانه وتعالى، الذل والصغار على من خالف أمر ربي، والعزة في طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. إيه السبب الذي كان بسبب إبليس من الصاغرين؟ أنه استكبر عن امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى الذل والصغار على من خالف أمر ربي سبحانه وتعالى، والعزة والرفعة لمن قام بامتثال أمر ربي سبحانه وتعالى وكان طائعا لله سبحانه وتعالى. يبقى إيه السبب؟ لما نقف كده قال الله تعالى: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. إيه السبب بقى الذي ضرب بسبب على إبليس أنه من الصاغرين؟ يبقى الذل والهوان والصغار على من خالف أمر ربي سبحانه وتعالى، وكذلك العزة والرفعة في من أطاع أمر ربي سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من هذه الدروس انظر الشيطان وسوء أدبه مع ربي، وأيضا يعني ده رد لمذهب الجبرية. فسوء أدب إبليس أنه قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ده كلام الجبرية، كلام الجبرية كما قرأنا في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لكن هم كأنهم يعني ده المقدور هو امتثلوا له. جبري كأنه ريشة في مهب الريح، لا مشيئة للعبد. الجبرية يقولون أنه لا مشيئة للعبد. فبما أغويتني، أنت الذي كتبت علي الغواية، وهذا لابد أن يحدث، على الرغم أن احنا نعلم أن كل شيء خلقناه بقدر كما قال ربنا سبحانه: ولن يكون في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء وقدره، أن الله تعالى خلق العبد وخلق فعل العبد، لكن ليس للعبد أن يستند إلى القدر لفعله الفاسد. يبقى لا يحتج بالقدر لفعله الفاسد، كما مر بنا في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، على الرغم الآيات قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما بيّن أن الله سبحانه وتعالى والذي قدر ذلك عليهم، ولكن ليس لهم الحجة في أن يحتجوا بالقدر على أفعالهم الفاسدة أو عقائدهم الفاسدة. يبقى ولو شاء الله ما أشركوا، يبقى ولو شاء الله ما أشركوا، ولكن شاء الله عز وجل لهم ذلك، لكن هم لا يحتجون، ليس لهم الحق أن يحتجوا بالقدر. فهذا من سوء أدب الشيطان مع ربي. وكذلك أيضا الشيطان عقيدته عقيدة الجبرية، قال: فبما أغويتني، يبقى الغواية كانت منك يا ربي، فلأقعدن لهم صراطك المستقيم. يبقى نقول العبد ليه مشيئة وليه إرادة، ومشيئة العبد وإرادة العبد يعني لا تخرج عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى ولا عن إرادة الرب سبحانه وتعالى، لكن أصحاب الأعمال الفاسدة، العقائد الفاسدة، يحتجون بالقدر على عقيدتهم الفاسدة أو على أفعالهم الفاسدة، ليس لهم الحق في أن يحتجوا بالقدر. أيضا إبليس اللعين يعلن عن هدفه وعن مخططه: فأخذوا حذركم. يبقى أخذوا حذركم، يبقى من رحمات الله سبحانه وتعالى بنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن ما هو مخطط إبليس، ما هو هدفه، إيه هدف إبليس، إيه مخططه. يبقى مش استقراء، ده كلام صريح: فخذوا حذركم، خذوا حذركم. لذلك قال ربنا سبحانه حكى لنا عن إبليس، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمن وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني حيأتينا من كل مدخل يستطيع أن يتسلل الشيطان إلينا من خلاله. يبقى لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هدفه إيه؟ هدفه إن إحنا ننحرف عن منهج الله، لأن من انحرف عن منهج الله كان من حزب الشيطان، وحزب الشيطان هم الخاسرون كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، والشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يبقى هدفه إيه؟ هدف الشيطان هو أن يأخذ بأيدينا معه إلى النار. مخططاته إزاي؟ حيأتينا من كل جهة من الجهات، أي جهة يستطيع الشيطان أن يتسلل من خلالها إلى داخل النفوس لتحريك الإنسان لكي ينحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى، لا يقصر في ذلك الأمر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا عن مخطط الشيطان وعن هدفه. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم من كل الجهات ولا تجد أكثرهم شاكرين. حرب بينة واضحة، والشيطان في حربه يريد أن يصل إلى ذلك الهدف ويخطط له ويستعمل الوسائل والأدوات التي يصل من خلالها إلى ذلك الهدف. فاحذروه على أنفسكم، فاحذروه على أنفسكم. لذلك حتى أتي الآيات يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما فعل بأبوينا تذكرة. يبقى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا، يحذرنا سبحانه وتعالى خلي بالكم أن يتسلل إليكم كما تسلل إلى أبوين، عشان الإنسان لا يركن إلى نفسه ويظن في نفسه القوة والإيمان، لكن لجوء الإنسان دوما إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل هو الذي يعصم العبد، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، كما قال نوح عليه السلام. يبقى إبليس بيعلن هدفه مخططه، إيه اللي إحنا نفعله؟ فخذوا حذركم، فخذوا حذركم. كذلك أيضا من هذه الدروس المستفادة، ما من شر إلا وحذر الله منه، وما من خير إلا وأمر الله به. ما من شر إلا وحذر الله منه، وما من خير إلا وأمر الله به. الله عز وجل أمرنا بالخيرات ونهانا عن الشرور والمضرات، فاعلم ذلك. يبقى لما نهانا الله عز وجل عن كذا أو كذا، يبقى هذا شر، شر حذرنا الله عز وجل منه. لما أمرنا الله عز وجل بفعل كذا أو كذا، يبقى هذا خير أمرنا الله سبحانه وتعالى به. فاعلم ذلك الفضل لربك سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فما من شر إلا وحذر الله عز وجل منه. يبقى لما حذرنا الله عز وجل أو نهانا عن فعل كذا أو كذا، لأنها فيها مضرة للإنسان، هذا شر، لو فعل الإنسان ذلك الأمر لاستجلب الشرور والمضرات على نفسه. وما من أمر أمر به ربنا سبحانه وتعالى إلا وفيه الخير. يبقى الخير فيما أمر الله عز وجل، والشر فيما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، دعانا الله سبحانه وتعالى إلى الجنة، لذلك أمرنا أن نفعل كذا وأن نبتعد عن كذا. فما من شر إلا وحذر الله منه، وما من خير إلا وأمر الله به. يبقى ده نظرتنا إلى الشريعة، نظرتنا إلى الشريعة أن الله تعالى لما أمر بكذا هذا خير أمرنا الله عز وجل به، هذا الخير بيسوق الإنسان إلى الجنة. ولما نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن كذا وكذا، هذا شر ومضرة نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى، لأن هذه المضرة تسوق الإنسان إلى النار. أيضا من هذه الدروس المستفادة أن الغاية تبرر الوسيلة، هذا مبدأ شيطاني، ده مبدأ شيطاني، الغاية تبرر الوسيلة، ده مبدأ ميكافيلي، لكن نقول هذا مبدأ شيطاني في حقيقة الأمر. الغاية تبرر الوسيلة، يبقى انتبه من ذلك، هذا مبدأ شيطاني، وبالتالي الشيطان كيف تسلل إلى آدم عليه السلام؟ كيف تسلل؟ أراد أن يصل إلى آدم وأن يدفع آدم لكي يطع من الشجرة، وبالتالي كل وسيلة بيستعملها حتى يصل إلى تلك الغاية. فالغاية تبرر الوسيلة، ده مبدأ شيطاني، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. أول أمر الكذب، يبقى دي وسيلة لكي يصل، يبقى إيه بيلبس هذا الحق بالباطل، قلنا الكذب. يبقى الكذب ده ادي كان اسلوب الشيطان. طيب ليه بيكذب الشيطان؟ عشان اراد ان يصل الى بغيته، الى غايته، الى هدف. ايه هدفه؟ كان ان هو يجعل ادم يخرج من الجنه. هيخرج ازاي؟ لو طعم ادم من الشجره، فما زال به حتى طعم ادم. ايه الوسائل استعملها؟ اول امر الكذب، اول امر الكذب. فلذلك افترع رب سبحانه وتعالى الكذب وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره، يعني اعرف يا ادم ان لماذا نهاك الله عز وجل عن ذلك. ليه نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك؟ قال إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. كل ده افتراءات، ما أفش عند ذلك الحد. وقاسمهما إني لكما لأمن الناصحين، ده يقسم بالله سبحانه وتعالى، يحلب برب سبحانه وتعالى. فيبقى انتبه، يبقى آد الكذب والافتراء على الله عز وجل، وكذلك يقسم بالله سبحانه وتعالى ليؤكد أنه صادق فيما قال، هو كاذب وكذوب كما هو معلوم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدلهما بغرور، ما زال بهما الشيطان حتى طعم الشجر. فالغاية تبرر الوسيلة، هذا مبدأ شيطاني، هذا مبدأ شيطاني. يبقى الغاية تبرر الوسيلة، لا، ده احنا عندنا ان الوسائل لا حكم المقاصد، المقصد لابد ان يكون شرعيا، وكذلك الوسيلة لتوصل الى المقصد لابد ان تكون ايضا مشروعة. لا يصلح ابدا ان احنا نستعمل وسيلة غير مشروعة لكي نصل الى مقصد مشروع، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. زي المقصد المشروع مثلا، احنا عايزين نطعم الفقراء، فعاطفتهم تتحرك كده ناحية الفقراء، عنده شفقة رحمة بهؤلاء، وناس فقراء يحتاجون طعام، يحتاجون دواء، فعلى ذلك يسرق لكي يعطيهم المال، هو لا يستفيد بذلك، لا يستفيد بذلك المال، لكن يسرق. قل لا، هذه وسيلة ممنوعة، على الرغم من المقصد مقصد إيه حسن، فننتبه إلى كده، المقصد حسن، الوسيلة توصلنا إليه أيضا وسيلة مشروعة، وسيلة مشروعة. يبقى تخيلنا كده، هو أراد إزالة هذه الغمة عن هؤلاء الفقراء، يحتاجون إلى دواء، أو كان عندهم يعني حاجة مسة إلى المال، هل في الحالة دي يبقى يأتي بالمال من باب السرقة ويعطيهم ذلك المال؟ قال هو لن ينتفع يعني بجنيه واحد مما من ذلك المال، وحيعطي المال بأكمله إلى هؤلاء. نقول لا، البعض كده بيضع ماله في البريد أو في البنوك الربوية، يقول أنا لا أستفيد بهذه الأموال الربوية كلها بلا استثناء، يخرجها للفقراء، هو لا يستفيد لا من قريب ولا من بعيد، حتى أنه لا يعطي ذلك المال الربوي لأقاربه. فعلى ذلك أداه أراد إزالة غمة أو عوز وحاجة لأناس، ولكن بوسيلة غير مشروعة، هذا لا يصلح. يبقى المقصد طيب، الوسيلة الموصلة ليه لازم أيضا تكون وسيلة مشروعة، لا يصلح أن نصل إلى المقصد المشروع بوسيلة غير مشروعة. يبقى الغاية تبرر الوسيلة، ده مبدأ شيطاني، هذا مبدأ شيطاني، الشيطان هو الذي استعمل ذلك الأمر. ولذلك وقال من هكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور، ما زال بهما الشيطان حتى طعم من الشجرة. أيضا في من ضمن الدروس المستفادة حلم الله عز وجل ولطفه مع عبده، وأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وأن رحمته سبحانه وتعالى سابقة للغضب، وأن العفو أحب إليه من العقوبة. يبقى كتب الله لما خلق الله عز وجل الخلق، كتب كتابه عنده فوق العرش أن رحمتي سابقة للغضب، والعفو عند الله سبحانه وتعالى أحب إليه من العقوبة. ورب سبحانه وتعالى حليم، ورب سبحانه وتعالى غفور رحيم. لذلك آدم عليه السلام لما طعم، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما. هذا حلم رب سبحانه وتعالى، آدم عليه السلام عصى وطعم من الشجرة، ولكن ناداهما ربهما، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. حلم الله عز وجل ولطف الرب سبحانه وتعالى بعباده. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رحمته سبحانه وتعالى سابق الغضب، والعفو أحب إليه من العقوب. ورب سبحانه وتعالى حليم، إنسان يفعل المخالفة ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعطيه المهلة، وربنا سبحانه وتعالى يحرض العبد على أن يستغفر ربه سبحانه وتعالى، والله تعالى يغفر الذنب، الله تعالى يحرض العبد على أن يتوب إلى ربه، وربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. فربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، حليم سبحانه وتعالى، ودود جل في علاه. فالله تعالى لم يؤاخذ آدم بما فعل، ولكن كما بيّن ونادهما ربكم ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، يذكر ربنا سبحانه وتعالى بما قال. وقال ربنا، فآدم قابل الأمر ده الذنب إزاي؟ ففعلا لو استغفرنا ربنا سبحانه وتعالى وجدنا أن الله تعالى غفور رحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكما بين ربنا سبحانه وتعالى أنه علم آدم كلمات وأن الله تعالى تاب على آدم لما استغفر ربه سبحانه وتعالى وتاب وأناب إلى ربه. هذا بيان لحلم الله سبحانه وتعالى ولطفه بعبده وأنه غفور رحيم وأن رحمته سبحانه وتعالى سابقة لغضبه وأن العفو أحب إلى الله سبحانه وتعالى من العقوبة. وإلا آدم خالف فعلى ذلك تنزل عقوبة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل هذه العقوبة على آدم ولكن أمهل آدم وبين لآدم وذكره بما قال سبحانه وتعالى آدم احذر من ذلك العدو. يبقى هذا هو الشيطان بيعلن عن هدفه ومخططه فخذوا حذركم كما بينا. هنا أيضا بيان الحلم الله سبحانه وتعالى ولطفه مع عبده وأنه غفور رحيم وأن رحمته سبحانه وتعالى سابقة الغضب وأن العفو أحب إليه من العقوبة. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الدروس المستفادة إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.